بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 49 من دروس التفسير. التاسع والأربعون من 47 كذا فيها أقوال. إذن الدرس 47 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ووقفنا في الدرس الماضي عند أعظم آية من كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي. فإن آيات القرآن كلها عظيمة، لكن بعضها أعظم من بعض. أما ألفاظها فإن ألفاظ القرآن كلها في مستوى واحد، وكذلك معانيها في مستوى واحد، لكن الفضل يأتي في اختلاف المعاني. فالقرآن لفظه عظيم، فإذا كان يتحدث عن ربنا عز وجل أو عن صفاته فإنه يكون أعظم، لأنه اشتمل على أمرين: أنه كلام الله، وأن المعنى الذي تضمنه يتعلق بخالقنا نفسه عز وجل. والآيات الأخرى التي تكون في التشريع وفي أمور تتعلق بالإنسان فهي عظيمة، لكن معناها ليس كمعنى الآيات الدالة على الله عز وجل. هذا لحل الإشكال الذي يقع في نفوس بعض الناس: كيف يكون بعض القرآن أعظم من بعض وكله كلام الله؟ هذا هو وجه التفضيل، أن الكلام الذي يتعلق أن المعنى الذي يتعلق بالخالق غير المعنى الذي يتعلق بالمخلوق. فمثلا آية الدين تتعلق بحركة الإنسان وأعمال الإنسان، وآية الكرسي تتعلق بالخالق عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، ومن هنا كانت أعظم. هذا وجه كون بعض الآيات أعظم من بعض. كذلك السور تتفاوت في مكانتها، فسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا شرعت في الصلاة تقرأ في كل ركعة، فلا تجوز صلاة بدونها ولو قرأ القرآن كله، ولكن لو اكتفى بقراءة الفاتحة كفى، وهي من قصار السور، وجاءت في الترتيب في أول القرآن، افتتح بها كتاب الله عز وجل، وكأن القرآن كله شرح لها. والمسلم يقرأ بهذه السورة أو يسمعها قرابة 500,000 مرة في حياته، وكلما قرأها فإنه يرى فيها جديدا. لو قرأ الإنسان قصيدة لبعض الشعراء مرة أو مرتين أو عشرا أو مئة لمل، ولم يعد يود قراءتها. هذه السورة نقرأ بها ونكررها ولا زالت جدتها تخاطب القلوب، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يتعلم معناها، إذ لا يليق أن يقرأ بها طوال حياته وهو لا يعرف على أي أمر يعني ما هي القضايا والمسائل التي تدل عليها، ولو لم يكن فيها أمور زائدة ما شرعت. إذن القرآن الكريم بعضه أفضل من بعض، لكن هناك أحاديث كثيرة في فضائل الآيات والسور لا تصح، فلا ينبغي أن نتعلق بها، وخاصة بعض الكتب التي لا تعتمد الصحيح، بل حتى في الكتب التي هي من أمهات التفاسير كالطبري وابن كثير، فإنهما رحمهم الله يتسامحون في ذلك في أحيان كثيرة. وديننا لا يقوم إلا على الصحيح، ولا ينبغي أن نستدل ولا نستشهد إلا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن هناك أحاديث كثيرة دخلت في كتب العقائد، ودخلت في كتب الفقه، ودخلت في كتب التفسير، وفي التاريخ أكثر، وفي التراجم والفضائل أكثر، فلا ينبغي أن نعتمد على كل كتاب، بل ينبغي أن نتوثق، لأن هذا دين، والدين محاسب، الإنسان محاسب على ما يعتقده أو يفعله أو يبني عليه أحكاما. وكثير من القدماء قد تسامح في هذا في الحقيقة، ولعل لهم أعذارا لا نعرفها، لكن من جاء بعدهم فرأى هذا الخلل لا يجوز له أن يبقى عليه أو يقلده، لأن دين الله أعظم من أن يقلد فيه الناس. أما الميت فقد لقي الله، ولعل له عذرا لا نعرفه. القدماء كانوا يروون الأحاديث بالأسانيد، فكأنهم يرون أن العهدة قد ارتفعت عنهم بذلك، لكن من جاء بعدهم فليحقق الأسانيد. مثلا تاريخ ابن كثير، قد تاريخ الطبري وهو كذلك أصل في هذا الباب، قد اعتمد على بعض الكذابين الذين أدخلوا في التاريخ ما لا يصح، لكنه رحمه الله ذكر ذلك بالسند. ثم كذلك المعاجم الكبيرة والمسانيد تذكر الأحاديث والآثار بالأسانيد، فكأنهم يرون أن العهدة قد ارتفعت عنهم، وإن كان بعض العلماء القدماء قد شنع على ذلك الفعل وحمل على أهله. وفي مقدمتهم الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، في مقدمة الصحيح، شنع على من يروي الحديث الضعيف ولا يذكر ضعفه، قال لأن الناس ليسوا كلهم محدثين، فينبغي أن نحتاط. فالناس عندما يرون حديثا في الكتب اعتمدوه، ولهذا ينبغي أن نحتاط. كذلك التراجم، كثير من التراجم دخل فيها ما ليس منها، ونضرب لهذا مثالا. ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذكر البغدادي في تاريخه ترجمة لهذا الإمام 100 صفحة، نصفها مدح ونصفها ذم، بل فيها حتى التكفير، كفر أبو حنيفة. فلا ينبغي أن نأتي إلى كتب التاريخ والتراجم ونعتمد ما فيها. كذلك في بعض الفضائل، أن الإمام فلان كان يقوم في الليل 1000 ركعة. كيف 1000 ركعة؟ الليل هو زمن محدود، لو كان الشخص لا يقرأ يقوم ويجلس يقوم ويجلس، ربما ما يستطيع أن يكمل إلى الفجر 1000 مرة، فهذا ليست عبادة وليست صلاة، لكن يذكر فيها لحث الناس على قيام الليل، وفلان كان يقوم 300 ركعة، وفلان كان يتوضأ، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. هذا كله كذب. فينبغي أن لطلبة العلم والدعاء والموجهين أن يحذروا أخذ كل شيء من كتب التاريخ بدون تمحيص. فنحن اليوم مع هذه السورة، ورد في فضلها أحاديث، منها حديث عن أبي بن كعب أنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل آية في كتاب الله، فقال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم، أو ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو صحيح. حديث البخاري الذي أورده هنا المؤلف أورد حديثين، حديثا في المسند وحديثا في الصحيح في صحيح البخاري. حديث المسند عن أبي أيوب لا يصح، فإن في سنده شهر بن حوشب ضعفه أكثر أهل العلم، وكذلك فيه عبيد الله بن أبي زياد ضعيف. الحديث الثاني أورده عن البخاري، والبخاري رحمه الله دقيق في عرضه وفي تخريجه ورواياته للأحاديث. بعض الناس يقول رواه البخاري ويسكت، وهذا في الحقيقة خلل وضعف في العزم. ليس كل ما في البخاري يقال رواه البخاري، بل لا بد من القيد. هنا ابن كثير دقيق رحمه الله، فقال في الحديث الأول حديث الإمام أحمد يقول روى الإمام أحمد، روى الإمام أحمد، إذن هذا رواه بالسند. عندما جاء للبخاري ما قال روى، ماذا قال؟ قال وقد ذكر البخاري. إذن لم يقل روى البخاري. لماذا؟ البخاري له شيخ اسمه عثمان بن الهيثم، عثمان بن الهيثم، هذا الراوي قال فيه المترجمون أنه كان يتلقن، إذا لقن يتلقن، يعني إذا قيل له أنت رويت هذا الحديث قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان وهو لم يحدث به، يقول نعم، أو يعني ما يستطيع أن يميز ما رواه هو وما يعني طلب منه أن يقبل أنه رواه. فماذا قال البخاري؟ ما قال حدثنا، قال وقال عثمان بن الهيثم. وقال كلمة وقال ليست من ألفاظ التحمل، هذا حديث معلق، أي هناك راوي محذوف، مع أنه من شيوخه، من شيوخ البخاري، وروى عنه أكثر من 10 أحاديث بالتحديث، لكن يبدو أن البخاري لم يثق في روايته في هذا الحديث. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن متن الحديث فيه نكارة، وهو أن أبا هريرة جاءه جني في الليل ويسرق من الحب، وحديث أبي أيوب أن كذلك جاءته غول وكانت تسرق من الحب. طب نحن الآن الناس عندهم حبوب وتمور ولم ينقص منها شيء ولم يسرق منها شيء ولم يجدوا جنا يسرقون. فهذا المتن في الحقيقة البخاري عدل عن صيغة التحديث لعدم ثقته في الراوي، فكأنه رحمه الله لم يرتضي هذا المتن. أما فضل الآية الكرسي فلا شك أن فضلها عظيم، لكن لا تثبت بهذا الحديث. كذلك هذا الحديث رواه أكثر من شخص، رواه أبي بن كعب أن له كان له جرين، وكان يأتيه الجن فيأخذن من جرينه، وكذلك ما مر معنا أبو أيوب، وكذلك أبو أسيد أنه لما قطع حائطه وكان يأتيه الغول، وكذلك زيد بن ثابت أنه خرج إلى مزرعته فوجد فيها صوتا وإذا هناك جن أو غول. إذن الأحاديث أو الروايات متضاربة، كل صحابي يعزى إليه أنه قال كذا. طبعا ليس هذا تكذيبا للصحابي، لكننا نشك في صحة السند إليهم رضي الله عنهم. فهذا ملخص ما يتعلق بفضل هذه الآية، ونود من إخواننا في هذا الدرس أن يكون لديهم تذوق في مسألة الحديث. الحديث يقوم عليه الدين عقيدة وتفسيرا وفقها وفي جميع جوانبه، من ليس عنده قدرة في هذا المجال فإنه يأتي بالعجب، بل قد يستدل بالضعيف أو الموضوع وهو لا يدري، وقد يكون من كبار علماء. فإذا نحن في حاجة أن يكون لدينا إلمام وعناية بهذا الفن حتى لا نقع في يعني أخطاء قد تضر بهذا الدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى

هو ليس من أسماء الله، لكن المتصوفة زعموا أنه من أسماء الله، هو اسم إشارة يدل على غائب، فيقال هو للإنسان وهو للنجم وهو للحجر بحسب عود الضمير، فهو من الضمائر، أي ليس اسما علما، لكن المتصوفة زعموا أنه هو أخص أسماء الله، ولهذا فإنهم يتقربون إلى الله بهذا الذكر، فيقولون في ذكرهم هو هو هو هو، وكأنهم يعني قد وصلوا إلى قمة التوحيد، يقول لا إله إلا الله لعامة الناس، وكلمة اسم الله لأخص للخواص، وكلمة هو لخاصة الخاص، فهو ليس اسما من أسماء الله ولا صفة، إنما هذا ضمير يعود على ما تقدم من الاسم الظاهر الذي قد سبق في الكلام. فيقول عز وجل الله لا إله إلا هو، أي ليس في الكون غيره إله، كما أنه هو الرب سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي الله عز وجل له الحياة الكاملة، الحياة الذاتية التي لم يكتسبها من غيره، هو حي عز وجل. أما الإنسان فإن حياته طارئة ليست ذاتية، يعني ليست حياته من ذاته، إنما حياته قد حصل عليها من خالقه، فحياة الله غير حياة المخلوق. القيوم مشتق من القيام، الله الذي يقوم على خلقه أي يحفظهم ويرعاهم ويرزقهم ويحيي ويميت ويعز ويذل، فكل يوم هو في شأن عز وجل، فالكون كله تحت حفظه ورعايته سبحانه وتعالى، فهو القائم على هذا الكون الحافظ له الذي يمده بالبقاء ويحرسه من الفناء، هو خالقه سبحانه وتعالى، هذا معنى القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لما كان الإنسان يعرف في حياته أن الأحياء ينامون، فربما يقع في نفسه أن الله ينام، فلابد أن يعلم أن الله له الكمال عز وجل، وأن النوم نقص، فإن الإنسان إذا نام فقد وعيه وفقد إدراكه وضيع أو أضاع ما تحت يده لو كان هو مسؤولا عن أمر يحرسه أو يحميه. أما ربنا عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. والقرآن الكريم أكثره في يأتي في صورة الإثبات، إثبات الصفات لله، قد يأتي أحيانا في صورة النفي، لكن النفي لابد أن يدل على إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، تثبت لله كمال الحياة والقيومية عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، الكون كله لخالقنا سبحانه وتعالى، لا يملك مع الله أحد، فكما أنه هو الذي خلق وحده فالكون كله ملكه، لا يشاركه غيره عز وجل. فلابد أن تستقر هذه الحقيقة في نفس المسلم، أن الكون ملك للخالق، وأنه هو الذي خلق هذا الوجود وليس معه شريك، إذن لا يستحق غيره أن يعبد ولا أن يخضع له ولا أن يعطى شيئا من العبادة، لأنه لا يملك مع الله أحد غيره سبحانه وتعالى. ثم لما كان له كامل الملك نفى أن أحدا يستطيع أن يشفع إليه في أمر لم يأذن فيه، فإن في حياة البشر توجد شفاعات، لكن الشفيع لا يستأذن إلى المشفوع إليه، يقول هل تأذن لي أن أشفع في فلان؟ لا، لأنه لا يذهب يشفع إلا إذا كان المشفوع إليه سيشفعه لحاجة إليه. فالمشفوع إليه من البشر لا يستأذن، أما الخالق فإنه يستأذن. ولهذا فإن سيد البشر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا أراد أن يشفع لا يجرؤ على أن يتقدم للشفاعة حتى يأذن له خالقه، فيأتي تحت العرش فيسجد ويضع جبهته على التراب، وهو سيد البشر لكنه أمامنا سيد وأمام الله عبد. هذا عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله فهو عبد لله ليس شريكا مع الله ولا يملك مع الله شيئا، بل لا بد أن يأذن له الله في أن يشفع. وإن كان الله عز وجل قد أكرمه بالشفاعة لكنه يبقى في دائرة العبودية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذه الحقيقة غابت عن كثير من المسلمين، فأشرك النبي عليه الصلاة والسلام مع الله في كثير من خصائصه، فدعاه من دون الله واستغاث به من دون الله واعتقد أنه يعلم الغيب، بل جعل الدنيا والآخرة كلها من فضله وليس لله فضل، الفضل كله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية قلة الأدب مع رب العالمين. الدنيا والآخرة من فضل خالقنا، وإرسال رسولنا إلينا من فضل خالقنا، واصطفاء نبينا عليه الصلاة والسلام من فضل خالقنا. فينبغي ألا نرفع النبي فوق منزلته، ولا أن نفعل كما فعلت النصارى. نبينا يمثل في قمة الهرم البشري، فالبشر مثل الهرم، يضيق رأسه أن يقل الأفراد الذين في القمة، وفي قمتهم أولو العزم من الرسل، وأعلاهم سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه في دائرة العبودية ولا يرتفع إلى أن يكون شريكا مع الله. وما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أن الله يجلسه معه على عرشه كذب، لا يجرؤ مخلوق أن يشارك الله على كرسيه، ولكن هذا من الجهل. رب العالمين الخالق البارئ العظيم عز وجل لا ينبغي أن نعتقد في هذا الاعتقاد. فيوم القيامة لا يجرؤ نبينا أن يشفع حتى يسجد، والسجود علامة التذلل والخضوع والعبودية لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من؟ هذا سؤال استنكار، من يجرؤ؟ فإذا المشركون كانوا يسيئون إلى رب العالمين بأنهم يستشفعون بالأصنام إلى الله، والله يقول: من ذا الذي يعني يستطيع أن يشفع بدون إذني؟ مالك الكون عز وجل، خالق الوجود سبحانه وتعالى. نرى إخواننا المتصوفة إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ترتعد قلوبهم، ويذكر رب العالمين وكأنه واحد من البشر، شتان. وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أما إذا ذكر الرسول لا ينبغي أن توجل القلوب خوفا أو خضوعا أو ذلا، هذا من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فالله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا من كمال البيان، لأن الشفاعة تتم في الدنيا لجهل المشفوع عنده بمكانة المشفوع له، ما يعرفه، فهو جاهل بما يتعلق بأمره، لكن رب العالمين لا يلحقه جهل، يعلم كل شيء، وقد كتب ما سيحدث من أثر الشفاعة فهو مكتوب عنده، لكن أراد أن يكرم الشافع ويرفع درجته يوم القيامة، وإلا فإن النتيجة مكتوبة، واللوح المحفوظ قد تضمن كل شيء إلى أن يدخل الناس أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لكن الله أراد أن يكرم الشافع، لا أن الشافع يعلم الله أمرا لا يعلمه، لا، الله لا تخفى عليه خافية. في الدنيا المشفوع عنده يجهل حقيقة المشفوع له، لكن الخالق لا. فهذا قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الغيب الذي قد تقدم وانتهى والغيب الذي سيأتي. إذن الشفاعة عنده لا لأنه لا يعلم، ولكنه أراد أن يكرم الشافع ويجعل له مكانة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو هذه الشفاعة. فإن الآخرة عندما يسأل الناس الأنبياء للشفاعة يتخلى الجميع عنها، ولا يقدم إليها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الإحاطة بمعنى الإدراك، أن يدرك الإنسان شيئا من علم الله فيحيط به من كل جوانبه، ما يستطيع إلا إذا أذن الله. من علم الإنسان؟ الله عز وجل. من يعني مكن الإنسان وأعطاه وسائل التعلم؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع الإنسان أن يتعلم أو أن يعلم شيء إلا بإذن خالقه عز وجل. ثم قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. الألفاظ هنا دقيقة. وسع كرسيه، هذا واحد، الكرسي ماذا وسع؟ السماوات والأرض. كم شيئا عندنا هنا؟ ثلاثة أشياء. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. أين الثالث؟ اختلف العلماء، ما المراد بالكرسي هنا؟ فورد عن ابن عباس قولان: أن الكرسي هو علم الله، أي أن علم الله وسع الكون كله. وعندما جاء في قوله عز وجل: ولا يؤوده، أي لا يثقل الله حفظ السماوات والأرض، حفظهما، لم يذكر الكرسي، لأن الكرسي هو علم الله. فكأن السياق يدل على أن الكرسي هنا هو علم الله. وورد كذلك قول آخر عن ابن عباس: أن الكرسي هو موضع القدمين، وهذا قول موقوف عليه رضي الله عنه. هل الموقوف على الصحابي له حكم الرفع؟ قولان للعلماء، والراجح أنه ليس له حكم الرفع، وأن قوله في مجال الغيب كقوله في مجال الشهادة، اجتهاد له، قد يخطئ فيه وقد يصيب. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في عدة كتب من كتبه، منها إعلام الموقعين. قال: قول الصحابي ليس له حكم الرفع، إذا كان الصحابي لم يجرؤ أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي أنت فترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لم يأتي في تعريف السنة أنه أدخل فيه قول الصحابي الذي يعني يقوله في قضايا الغيب. والعلماء مختلفون في هذا الباب. الحاكم له فيها قولان، والنووي وابن الصلاح كأنهم يميلان إلى أنه ليس له حكم الرفع إلا فيما يتعلق بأسباب النزول، وهكذا خلاف بين العلماء. لكن الراجح أن الموقوف ليس له حكم الرفع، والله أعلم. إذن قضية الكرسي، قد رجح الطبري القول الأول أن الكرسي هنا العلم، وألفاظ الآية ربما تدل على ذلك، لأنه عندما جاء قوله عز وجل: ولا يؤوده، أي لا يثقل الله، ولا يثقله حفظهما، ولم يذكر الكرسي. فلو كان الكرسي مخلوقا لذكره، قال ولا يؤوده حفظها، لكنه لم يذكر إلا أمرين، فالسماوات هذا قسم، والأرض قسم، فذكر عز وجل أنه لا يثقله حفظ السماوات والأرض. وهذا يعني خلاف بين العلماء في يعني هل الكرسي غير العرش وأنه موضع القدمين، أو أنه العرش كما ورد عن الحسن البصري، أو أن الكرسي هو العلم، فليس في ذلك حرج، من قال بهذا فلا حرج إن شاء الله، ومن قال بهذا فلا حرج، بحسب ما يتيسر عن الإنسان أو بما ينقدح في ذهنه من دلالة هذا اللفظ. ثم قال تعالى وهو العلي العظيم، وهذا الختام يبين عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه علي على خلقه، فإن لله العلو عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، فإنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ولا ينبغي لنا أن نقع فيما وقع فيه المتكلمون من تأويل بأنهم زعموا أنهم لا يدرون أين الله. وقد ذكرت لكم مناظرة بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين أحد الشيعة، الشيعة على مذهب المعتزلة يؤولون العرش أو يؤولون الاستواء، فالشيخ الألباني رحمه الله عندما ناظر هذا الشيعي كنا في الحج وطلب مسجلا ليكون التسجيل لتكون المناظرة على مسجلة، لأن الشيعة كثيروا التنصل، والشيخ أراد أن يعني يثبت المناظرة، فسأل الشيعي نحن الآن البشر نجلس على أي شيء في كون الله؟ قال على الأرض. قال ماذا فوقنا؟ قال السماء الدنيا. قال ما فوق السماء الدنيا؟ قال الثانية والثانية الثالثة والثالثة الرابعة والرابعة الخامسة والسادسة والسابعة. ماذا فوق السابعة؟ العرش. ماذا فوق العرش؟ قال لا أدري. فصاح الحجاج كافر كافر كافر، كيف لا تدري؟ الله أثبت أنه عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى في 7 آيات، فمنها قول تعالى الرحمن على العرش استوى. طبعا لا نثبت لله استواء كاستواء المخلوق، لكن الله ذكر أنه استوى على عرشه عز وجل، وقد جاء في الحديث أنه خلق الله السماوات والأرض وكتب كل شيء وكان عرشه على الماء، ثم ذكر أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى، وذكر أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، ثم ذكر الاستواء بحرف ثم، إذن ثم استولى، يعني من كان مستولي عليه قبل ذلك؟ ولهذا عندما سئل ابن الأعرابي وهو من علماء اللغة هل يقال في استوى استولى؟ قال ويحك، لا يقال استولى إلا لمن كان له مضاد، يعني طرفان متضادان أحدهما غلب الآخر فاستولى عليه. إذن الله استوى، لكن تنزع من ذهنك صورة الاستواء، لأن اللفظ له جانبان، جانب المعنى تثبته وجانب الكيف تنفيه، لا تنفيه تفوضه، الله أعلم بكيف، لكن ما معنى استوى في اللغة؟ لها معنى ولا تفسر، لكن أنت تفهمها من خلال المعاني الكثيرة، لكن كيف لا ندري، لأن ذات الله لا نعرفها. ولهذا لو قيل لنا الآن أن اليابان يعني اخترعت أو صنعت طائرة جديدة لكنها لا تشبه الطائرة الموجودة، كل واحد منا لا يستطيع أن ينفك من ذهنه صورة الطائرة القديمة، ما يستطيع، إنما يركب جناح يمين جناح شمال بدون أجنحة وهكذا، لكن ما يستطيع أن ينفك، لأنه يقيس الغائب على ما يعرف، لأنه لابد أن يكون هناك اتصال، لكن ما يتعلق بالخالق لا، ليس كمثله شيء، فتنزع من ذهنك تصور الكيف، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي معناه في اللغة والكيف مجهول. إذن نحن نثبت المعنى وننزع من خيالنا التشبيه أو التمثيل، لأن الله ليس كخلقه عز وجل. فنحن هنا نقول الله يعني العلي، علي المكانة وعلي المكان، لكن لا نقول المكان لأن المكان يوهم، أكبر من الأرض، أكبر من السماء، أكبر من كل شيء، فإنه عظيم سبحانه وتعالى، فلا عظيم إلا هو عز وجل. وهذا شعار المسلم، هذا قال الله أكبر ولم يقل من كذا، حتى لا يقع تقع المقارنة بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. هنا يعني وقفة مع آية الكرسي في فوائد عدة. أولها أن الإنسان في حاجة إلى أن يعرف خالقه سبحانه وتعالى، والقرآن قد ركز على هذا الجانب، فإن الناس في الجاهلية كانوا يؤمنون بالخالق لكنهم يجهلون هذا الخالق، ما صفته، ما مكانته، ما أفعاله، ما الفرق بينه وبين المخلوق. أما إثبات الخالق من حيث الجملة كان موجودا لكنه لم يكن صافيا، بل كان فيه غبش. ثانيا أن الآية افتتحت بتقرير توحيد الألوهية، وهذا هو مدار القرآن، القرآن الكريم مداره على هذا التوحيد، وجاءت الرسل من أجل هذا التوحيد، وأنزل الله الكتب من أجل هذا التوحيد، وخلق الجنة والنار من أجل هذا التوحيد. فتقرير هذا التوحيد يأتي في مقدمة الآية. ثالثا اشتراك المخلوق مع الخالق عز وجل في الصفة لا يعني ذلك مشابهته لخلقه، فذكر سبحانه وتعالى أنه الحي، وذكر في المخلوق أنه الحي كما قال عز وجل يخرج الحي من الميت، فقد اشترك الخالق والمخلوق في هذا الاسم، لكنه إذا أضيف إلى الله فإنه ينقطع الاشتراك، تصبح الحياة لله خاصة، لكن كلمة حي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، ولكنها تنقطع بإضافة هذا الاسم إلى صاحبه. فإذا قيل حياة الإنسان غير حياة الله عز وجل. حياة الله سبحانه، رابعا صفة الحياة لله صفة أزلية وصفة ذات له سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإن صفته صفة حادثة وليست صفة لذاته، إنما اكتسبها من خالقه عز وجل. خامسا صفة القيومية تدل على افتقار المخلوقات إلى الله، فكل المخلوقات مفتقرة إلى خالقها عز وجل، فإن هذا الكون لا يقوم إلا بحفظ الله له، كما أنه لم يوجد إلا بإيجاد الله له، كذلك لا يقوم إلا بحفظ الله له سبحانه وتعالى. سادسا تنزيه الله عز وجل عن النقص والاحتياج، فإن النوم نقص، والنوم يحتاجه الإنسان، لكن الله عز وجل كامل ولا يحتاج هذه الصفة، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فلا يعني يحتاج إلى راحة كما يحتاجه المخلوق. سابعا تفرده سبحانه وتعالى بالملك، فالكون كله ملكه، ويقابله عبودية الأشياء، فهو مالك وما عداه مملوك، فهو خالق وما عداه مخلوق، فالكون كله ملك لخالقنا عز وجل. ثامنا لا يجرؤ أحد يوم القيامة على أن يقدم نفعا لغيره أو يطلب من الله نفعا لغيره إلا بإذنه، وهذا لكمال ملكه سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل. تاسعا تفرده سبحانه وتعالى بالعلم المطلق، فإن الشفاعة ليست لأن الله لا يعلم كما عند المخلوق، لكن لأن الله عز وجل أراد أن يكرم الشافع يوم القيامة. عاشرا العلم البشري موهوب منه سبحانه وتعالى، كل هذا العلم الذي ترونه في حياة الإنسان الذي وهبه له هو الله، فهذه فالمادة جعل الله لها نظاما، ثم أعطى الإنسان القدرة على اكتشاف هذا النظام. فمثلا الذرة في عصر الحاضر، وهذا أمر عجيب، العلماء اكتشفوا أن جميع ذرات الكون متحركة، وأنه ليس في هذا الكون شيء جامد، وإن كنت ترى جماده لكن جميع هذا الكون يقوم على الذرة التي هي شبيهة بحركة النجوم أو حركة المجموعة الشمسية، لها نواة ولها حركة في داخلها ولم يروها بأعينهم، وإنما هذا عن طريق الدراسة الرياضية. ثم عندما جاءوا للتطبيق اكتشفوا صحة ما وصلوا إليه نظريا، وإلا فإنهم لم يروا هذه الذرة، لكنهم عن طريق الدراسات الرياضية اكتشفوا هذا الموجود. من الذي مكنهم؟ رب العالمين. فإذا العلم لا يعلمون شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إحاطة الله بهذا الكون، ولو تصورت، تصور خيالك هذا الكون العجيب وما فيه من أجرام تقدر ببلايين الكواكب والنجوم، وكلها سابحة في الفضاء، وكم على ظهر هذا الأرض من مخلوقات، وهي من الكواكب الصغيرة، كم في البحار من مخلوقات، وكم على الأرض من نباتات، وكم في هذا الكون من ذرات، الله يحيط بها عز وجل ولا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى. ثم إنه عز وجل لا يلحقه تعب ولا يثقله شيء، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، لا يلحقه إعياء كما يلحق الإنسان إذا أدى عملا. وأخيرا، فإن الآية تبين علو الله على خلقه سبحانه وتعالى علوا حقيقيا، وأن الله فوق عرشه، وأنه قريب من خلقه بعلمه، كما قال تعالى في آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآية القرآنية بدأت باثنين، بدأت بثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة، لأنها ستأتي بعد ذلك تقول ولا أدنى، والنجوى لا تكون إلا بين اثنين فصاعدة. لو قال في غير القرآن الكريم أنه ما يكون من نجوى اثنين ثم قال ولا أدنى من ذلك، لا أدنى من ذلك، لكن هذا يدل على بلاغة القرآن الكريم. فالله مع الثلاثة والأربعة والاثنين بعلمه، وهذا بإجماع السلف، ما عدا قولا ورد عن مجاهد قيل أن هذا القول شاذ، وإلا ورد عن الإمام مالك وغيره وابن حنبل وعلماء السلف أن المراد بالمعية هنا معية العلم. والآية قد افتتحت بالعلم: ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخرها وإن الله بكل شيء عليم. فالمراد بالمعية معية علمه عز وجل، وهو على عرشه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من خلقه. نعم. يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جليل، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما، روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار

فإنهم لابد أن يقاتلوا ولا يقبل منهم إلا الإسلام. أما أهل الكتاب فيمكن أن يكونوا ذميين أي تحت حكم الإسلام ويبقون على دينهم. ومنهم من قال أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد على الوثنيين وعلى الكتابيين، والراجح والله أعلم أن الآية لا تتعارض مع آيات الجهاد، لأن آيات الجهاد لا تعني إكراه الناس على الدخول في الإيمان، وإنما آيات الجهاد تعني فتح الباب وإزالة العوائق من طريق الدعوة إلى الله. وأما الدخول في الدين فيبقى أمرا اختياريا، لكن لا بد أن تكون كلمة الله عليا، ولا بد أن تزال جميع الحواجز والموانع من طريق قبول الدين. فكل حاجز أو مانع يمنع من الدخول في هذا الدين فيجب أن يزول، فيبقى الدين هو الأعلى، ولا يبقى هناك دين آخر أو نظام آخر يهدد دين الإسلام. هذا هو الذي يفهم والله أعلم من الآيات عند الجمع بينها. إكراه الدخول في الدين لا يجوز أن نكره أحدا عليه، لكن لا بد أن نؤمن له الدخول في هذا الدين، أي لا بد أن نزيل ما يخيفه ويمنعه من الدخول في هذا الدين. ثم هو بالاختيار، إن دخل في الدين قبلنا منه، وإن قبل الجزية وبقي على دينه إن كان كتابيا قبلنا منه. أما أن نكره الناس ليعتقدوا أمرا وليس في قلوبهم قناعة، فهذا هو الذي تدل عليه الآية. إذن لا نسخ في الآية ولا تعارض، فالآية مدنية والجهاد مدني، وسورة البقرة من السور المدنية، ولا يكاد يوجد فيها آية نزلت في العهد المكي، بل كلها مدنية. وكذلك آيات الجهاد كلها مدنية، فهذا هو المعنى والله أعلم. لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا، وهذا أبلغ، أي لا ينبغي أن يوجد إكراه في إدخال الناس في هذا الدين. قد تبين الرشد من الغي. سبب النزول كما سمعتم أن نساء أهل المدينة كنا يعني إذا كانت امرأة لم يلد لها ولد فيعيش، فإنها تنذر نذرا أنه إن ولد لها ولد أدخلته في اليهودية، لأنها كانت تعتقد أن اليهودية أفضل من دينهم الوثني. وعندما وقعت قضية أو موقعة غزوة أو حادثة بني النضير، وبني النضير إحدى قبائل اليهود في المدينة، المدينة كان فيها ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل هذه القبائل قد عقد معها نبينا عليه الصلاة والسلام عهدا في المدينة وأن يبقوا في المدينة، العهد ألا يقاتل بعضهم بعضا، ألا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وألا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشتركوا في الدفاع عن المدينة لمن أتى إليها من خارجها. هذا هو طرف من العقد بينه وبينهم. بنو قينقاع كانوا أشجع هذه القبائل، فعندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دخل في قلوبهم الحسد ودخل في قلوبهم المكر، وقالوا قد انتصر فنخشى أن يقوى وأن يعود إلينا. إذن ما هو الحل؟ فبدأوا يتحرشون بالمسلمين. وكان هناك امرأة جاءت من البادية ومعها جلب أو جلب يعني غنم تبيعها في سوق المدينة، فباعته في سوق بني قينقاع وكانت متحجبة، فأرادها اليهود أن تكشف عن وجهها فأبت، وجلست إلى صائغ يهودي تشتري منه الذهب، فجاء اليهودي فربط أسفل ثوبها في خمارها، فعندما قامت انكشفت عورتها، فصاحت هذه المسلمة، وكان هناك مسلم غيور، فقالت يا للمسلمين، فشد على الصائغ فقتله، فشدت يهود على المسلم فقتلوه، فوقعت المعركة. عندئذ انتقض العهد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم، فجاء حليفهم المنافق عبد الله بن أبي وكان حليفا لهم، وقال يا محمد أتقتلهم وهم حلفائي وقد منعوني من الأسود والأبيض؟ والله لا تفعل ذلك. ثم جاء فادخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضايقه، وكان النبي حليما صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن يعاقب المنافقين لأن كانت لهم شوكة في المدينة، وكان حكيما ينظر إلى الأمور بعين الحكمة، فقال هم لك على أن يخرجوا من المدينة، فحملوا أموالهم ما عدا السلاح وخرجوا. بنو النضير الذين كانت اليهود تهود على مذهبهم لم يخرجوا مع بني قينقاع، إنما كانت هؤلاء خرجوا بعد بدر، وبنو النضير بعد غزوة أحد. وسبب خروجهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم يطلب منهم المساعدة في المشاركة في دفع دية لمسلمين لكافرين قتلهما مسلم، وكان بينهم وبين بني النضير عهد كذلك، فذهب في وفد من الصحابة فاستقبلوه بالبشر والترحاب، ثم جلس في جانب جدار بيت فتآمروا على قتله، وقالوا لن تجدوا فرصة مثل هذه، فاتفقوا مع أحدهم ليطلع فوق سقف المنزل ليرمي عليه برحى، الرحى حجر كبير، فجاءه الوحي، وكذلك كان حكيما عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم، فقام كأنه يقضي حاجته لأنهم كانوا قليل، وخاف أن أخبرهم وقد انكشفوا أن يحيطوا به وبأصحابه، فقام كأنه يقضي حاجته ثم ذهب إلى المدينة، فتأخر عليهم، فجاء شخص من المدينة قالوا هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته داخل المدينة، فانكشفت القضية، ثم جاءهم بالجيش وحاصرهم، فامتنعوا من التسليم، وجاءهم خبر من المنافقين أن لا تسلموا فإننا سنقاتل معكم، وبقوا 25 ليلة فلم يأتهم المنافقون، وقذف الله في قلوبهم الرعب، كما قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم كذلك صالحهم على الخروج وخرجوا ولم يحملوا إلا أموالهم ولم يحملوا معهم السلاح. هذه الغزو بنو النضير كان معهم أشخاص ممن نذرت نساء الأوس والخازرج أن يعني تهود أبناءها على عقيدتهم، فعندما خرج بنو النضير خرج معهم أطفال الأوس والخزرج، فأبى أهلهم أن يخرجوا وأرادوا أن يكرههم على الدين، فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فإن خرجوا فليخرجوا، هذا سبب نزول هذه الآية. ثم قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من حركتين قلبيتين، الحركة الأولى تنظيف القلب من الأوساخ الذي هو الكفر بالطاغوت، والحركة الثانية الإيمان بالله، من يفعل هذا فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة اليد التي المقبض، فإن الإنسان إذا قبض على مقبض في شيء يكون قد تمكن منه، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فهذه الآية تذكر هذا المعنى، ويبدو أنه قد حان وقت الأذان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. ابن كثير كان دقيقا في عزوه للأحاديث حين عزى حديث أبي هريرة إلى آخره، لكنه قال ابن كثير بعد ذلك فروي في كتاب الوكالة، أو فروى في كتاب الوكالة وفي فضائل الأعمال، اعتمد رحمه الله على ما تقدم، يعني روى هذا الحديث بمنقطع يعني معلقا، ثم بعد ذلك يعني اعتمد على ما تقدم من قوله أنه قال ولم يقل روى. حول آيات الكرسي، هل يصح الحديث فيها أنه من داوم على قراءتها دبر كل صلاة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت؟ لا يصح. ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا الحديث لا يصح، لكن الشيخ الباني رحمه الله حسن الحديث. ما صحة هذا الحديث من قراءة آيات الكرسي إلى الحديث السابق؟ ما هو أفضل شيء أقرأه قبل النوم؟ تفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ المعوذات ثلاثا وينفث في يده، ثم يمسح بهما ما تمكن من جسمه عليه الصلاة والسلام. ما هي الشروط الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الشروط يعني إذا أردت أنه يعني كيف نثبت لله الأسماء والصفات، فلا نثبتها إلا إذا جاءت في الوحي في الكتاب أو السنة. هذا الشرط في إثبات الأسماء والصفات، أن تكون ثابتة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعظ الناس يسمون عبد السبحان. عبد السبحان ما أدري إيش هذا المعنى. السبحان ليس من أسماء الله اسمه السبحان، هذا هل هذه الكلمة من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله السبحان. عند الشيعة الله أعلم، احنا نتكلم عن أهل السنة. أشكل علي حديث قصة أبي هريرة، هل الحديث صحيح؟ الحقيقة يعني ما نستطيع أن نجزم أنه ليس صحيحا، إنما احنا نتكلم عن ورود هذه الأسانيد بهذه الصورة أنها متعارضة، وأن البخاري رحمه الله لم يصرح بالتحديث، وإنما قال. وعندما رجعنا إلى ترجمة هذا الشخص وجدناه يعني قال في العلماء أنه كان يتلقن ويتلقن، أنه يعني يأتيه التلميذ يبدو أنه في آخر حياته فيقول حدثت يا شيخ قلت كذا وكذا، فيقول نعم وهو لم يقل. فهذا معنى التلقين. أنت قلت إخواننا الصوفية، هل يكونون إخواننا؟ كل مسلم أخ للمسلم إلا إذا كفر، فالصوفية مبتدعة ويربطنا بهم الإسلام، ولهذا القرآن الكريم جعل الأخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة. والحديث وسع الدائرة فقال المسلم أخو المسلم. المسلم وصف يطلق على الإنسان الصالح، ويطلق على من ارتكب المعاصي، ويطلق على من ارتكب البدع ما لم يخرج إلى بدعة مكفرة، اسمه مسلم إلا إذا كفر فهذا ليس مسلما. فالصوفية الذين لم يرتكبوا أمرا مكفرا فهم لا زالوا إخواننا في الإسلام، ولكننا ننكر عليهم ما وقعوا فيه من البدع. وهذا مذهب السنة والجماعة، أن الحب والبغض يتبعض، يعني ليس مثل الخوارج إما أن نحب أما لا نحب، لا، يمكن أن نحب بعض ما فيه ونكره بعض ما فيه، لكن الولاء لا يتبعض مع المسلم. الولاء أخونا ننصره ولو كان فيه بدعة، ولو كان فيه معصية، لو هجم عليه كافر وجب علينا أن ننصره لأنه مسلم وله علينا حق النصرة، لكننا نكره بدعته، فما بيننا وبينه نجادله ونناظره وقد نهجره، لكن لا نسلم للكفار ما دام مسلما، لأن الحديث قال المسلم أخو المسلم، والمسلم يطلق على كل إنسان لم يرتكب أمرا مكفرا، قد يرتكب كبيرة من الكبائر. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله البدع على درجات، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو معصية صغيرة، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو كفر. فما دام لم يصل إلى درجة الكفر فلا زال هذا المسلم أخا لنا، فإن بيننا وبينه رابطة الإسلام، شهادة لا إله إلا الله أعظم من كل معصية أتيها، فلا بد أن ننصره ونواليه ولا نعاديه. قول الصحابي إذا كان لا يحتمل اجتهاد الصحابي، أفليس هذا قد يكون حكم الرفع، وخصوصا أنه قول على رب العالمين. يا أخوتنا، يعني القضايا القضية ما هي قضية أنه قول على رب العالمين؟ قد يفهم من معنى لفظ الكرسي، هو يفهم الكرسي قد يقول له معنى فهم منه هذا الفهم، فقال الكرسي موضع القدمين، فالصحابي فهم هذا الفهم. لكن أما أنت ألا يعني يكون جعل هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه افتراء على رسول الله؟ فهذا أشد. فكون الصحابي يخطئ أو يصيب، إحنا لا ندري، قد يكون مصيبا، لكننا لا نجزم بأنه أصاب أو أخطأ، فنقول هذا القول يحتمل. فمن أخذ بهذا القول لا حرج، ومن أخذ بهذا القول لا حرج. وأما أن نجعل قول الصحابي أن له حكم الرفع، فابن القيم رحمه الله تكلم كلاما يعني مطولا ودقيقا في إعلام الموقعين وفي كتاب طريق الهجرتين في آخره، ورجح أن الصحابي قوله على نسق واحد في العقيدة وفي الشريعة. ما هي شروط الشفاعة؟ الشفاعة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإذن من الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع له مسلما فلا يشفع في كافر، والشرط الثالث أن يكون هذا في يوم القيامة. في الدنيا ما هناك شفاعة لأنه لم تتحدد مصائر الناس. فهذا هو، والله أعلم. هل منهج السلف الصالح ليس حكم شرعي نأخذ به؟ لا، ما هناك أحد من البشر قوله شرع ولا الصحابي، وهذا بإجماع العلماء، لا يوجد عالم قال أن قول الصحابي شرع إلا إذا أجمع الصحابة ولم يكن له مخالف، فيرون أن هذا يعني من الشرع. كذلك لو أجمع بعض الصحابة، وإلا لو كان قول الصحابي شرعا لماذا يختلف الصحابة؟ فإذا اختلف الصحابة من منهم يكون قوله شرع؟ التشريع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي فيكون قوله أفضل من قولنا ونستأنس بقوله. كذلك العلماء، إذا اجتهد العالم في مسألة نقدم قوله على أقوالنا، لأنه له من الذوق والاستنباط ما ليس لنا، لكن قوله ليس شرعا. لو كان قوله شرع من العلماء قوله شرع؟ مثلا عند الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة في تاريخ الوجود، وبعده جاء مالك، وبعده جاء الشافعي، وبعده جاء أحمد، من منهم قوله شرع؟ إذن كل من خالفه آثم ولا يقول بهذا أحد. فإذن اعتقاد أن قول العالم شرعا خطير، لأنه سيؤدي إلى أن توالي وتعادي على أقوال البشر، فنحن لا نوالي ولا نعادي على أقوال البشر. لكننا نرى أن أقوالهم واجتهاداتهم أفضل من أقوالنا واجتهاداتنا أفضل. حتى قال ابن القيم رحمه الله يقول تفسير الصحابي أصوب من غيره بهذا اللفظ أصوب، لا يعني تخطئة الآخرين، إنما قد يكون تفسيرهم صوابا لكن تفسيره أصوب. ولم يقل تفسيره تفسير غيره باطل، لا. فإذن البشر لا يشرع، وليس هناك أحد من البشر قوله شرع، هذا بإجماع العلماء، ولا يوجد عالم قال أن فلان من الناس قوله شرع. لكن عوام الناس تعصبوا للأئمة، فالأحناف تعصبوا لأبي حنيفة، فإذا جئت بحديث يخالف قول أبي حنيفة قال لا أقدم قول إمامي لأن إمامي أعلم مني، لا أنه يعتقد أن الإمام لا يخطئ، إنما يقول هو أعلم مني وأنا جاهل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مسألة فقهية يقول قد خالف ابن القيم فيها العلماء الأربعة، ولما قال يعني مخالفة الجمهور ولما أربعة قد يرى أنه مستنكر، قال ولا يستنكر، لأنه ما من عالم من العلماء الكبار إلا قد خالف سنة من السنن لا عمدا وإنما خطأ. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قلنا إن العالم لا يخطئ لكنا جعلناه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، من يجر يقول العالم فلان مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه قاعدة لابد أن ندركها جيدا. يقول في الحديث المروي عن سورة الكرسي لا يملك العلم أو كذا، ما هو اسم الله الأعظم؟ احنا قلنا يعني أن الحديث في هذا الباب لا تكاد تصح في قد اسم الله الأعظم. هل أسماء السور جميعها لها مناسبة سميت بها؟ نعم، كل يعني سورة سميت باسم ورد في بعض آياتها. إلى هل الكرسي في آية الكرسي معنوي أم حسي؟ قلنا هذا خلاف بين السلف، والطبري رجح أن الكرسي هو العلم، وغيره رجح أن الكرسي موضع القدمين، والله أعلم بذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أرجو إعادة تفسيرها. المراد بها الغيب الماضي والغيب المستقبل، أن الله يعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي، فهو المتفرد عز وجل بالغيب الماضي والمستقبل. يقول يرى المزارعون نساء أحيانا وأحيانا، صورة شخص على هذه رجل وسط في المزارع، هل هذا جان؟ طبعا الجان موجودون، ما أحد ينكر الجان، لكن لا يجدون شيئا مفقودا من مزارعهم، هي وإلا فإن الجان يتشكلون في الأرض. يقول واحد الإخوة في الدرس الماضي أنني قلت في الطلاق أن الخلع ليس له عدة، ليس المراد بنفي العدة، المراد أنه ليس للزوج على زوجته عدة يحق له فيها أن يرجعها في الخلع، لا أنها لا تعتد، كيف تستبرئ لرحمها بأن لا ليست حاملا؟ لابد من العدة، العدة إنما تسقط عن المرأة غير المدخول بها، أما إذا كانت زوجته واختلعت منه وقد عاشرها فلا بد من العدة، هل هي عدة ثلاثة أشهر ثلاثة قروء أو طهر واحد؟ يعني خلاف بين العلماء، لكن لابد من العدة، لكن ليس له حق أن يرتجعها، إنما يعني قد فسخ ما بينهما من الزواج. ما رأيك في تفسير كتاب تيسير الكريم المنان للسعدي؟ هذا كتاب مفيد جدا، فإنه رحمه الله قد بسط هذا الكتاب ويسره، وهو يصلح أن يقرأ في المساجد بعد الصلوات. هل هناك علي حرج إذا استعملت المسجل بقراءة إحدى القراء بقراءة سورة البقرة كل يوم في المنزل؟ ليس في هذا الحرج، إن شاء الله هذا إن شاء الله مأجور، قراءة القرآن فيه أجر، وسماعه فيه أجر، فليس في هذا حرج إن شاء الله. هل من أحد الصالحين يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ قد يرى الإنسان الله في المنام، لكن الرؤيا لها تأويل، يعني ليس معناه أنه إذا رأى الله أنه قد رأى الله، لا، وإنما لها تأويل. فلا ينبغي الإنسان أن إذا رأى رؤيا يقول أنني رأيت الله، كما تقول المتصوفة يقولون أنه شخصا قال أنه رأى الله يعني في المنام 3 مرات، كما يذكره الغزالي في إحياء علوم الدين. فقال أحد الصوفية: لأن ترى يزيد أبا يزيد البسطامي مرة واحدة خير من أن ترى الله 100 مرة. فهذا نعوذ بالله مما شنع به عليه في هذا الكتاب وغيره كثير. ما هو الضابط في الصوت في الأذكار بعد الفراغ من الصلاة؟ هل يسمع نفسه أم بصوت جهوري؟ على كل يعني يرفع صوته بالتكبير في البداية، كما ورد عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه أن يعني ما كنا نعرف انتهى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فكانوا يسمعون التكبير بعد نهاية الصلاة. فيستحب يعني الإنسان في الذكر بعد انتهاء الصلاة أن يكبر وأن يسبح ويرفع صوته، لكن لا يشغل الناس الذين لا زالوا في صلاتهم. هناك من علماء الفضائيات من يدعو للوحدة بين المسلمين والنصارى العرب والقوميين وكل عربي، أي ما كان منهجه مشربه ضد الخطر اليهودي وأعداء الإسلام، فهل يجوز في الإسلام أم لا؟ كيف يجتمع الكافر والمسلم؟ لا يجتمعان. والذي يدعو إلى هذا أحد أمرين، أحد شخصين: إما أن يكون جاهل فيعلم أنه لا يجتمع الكفر والإيمان، ولا يجتمع الكافر والمسلم، والخطر الذي يحدق بالكافر والمسلم هذا خطر دنيوي وليس خطرا يعني دينيا، فلا نجتمع مع الكفار في أمر إلا إذا كنا يعني هناك عهود، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما عاهد اليهود. فإذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار على يعني ألا يقاتل بعضهم بعض لمدة معينة 5 سنوات 10 سنوات للحاجة، فجاز أن ندفع عنا إذا دهمنا نحن أو هم دهمهم عدو أن نفي بالعهد الذي بيننا وبينهم. أما أن يكون هناك عهد أو هناك التقاء بيننا وبين الكفار نحارب الكفار، لماذا نحارب الكفار؟ هل ليسلموا؟ وهل يرضى الكفار الآخرون أن يسلم هؤلاء الذين نحاربهم؟ يعني ما هناك التقاء بين المسلم والكافر، بل كل منهم له دينه، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. فالانفصار بين الكافر والمسلم موجود ولا يرفع إلا بأن يتبع أحدهما الآخر، والله أعلم. هنا الأخ يتكلم عن قضية من قضايا البنك، وهو أنه أردت قرضا من المال مبلغ 250,000 ريال، فالبنك يشتري معادن بمبلغ 300,000 ريال تباع بمبلغ 250,000 ريال إلى آخره. هذه فتوى فتأفتى بها بعض العلماء المعاصرين. في الحقيقة أن في النفس منها شيئا، فإن الإنسان يذهب إلى البنك لا يريد البضاعة إنما يريد المال، فيقول: لا، أنا ما أعطيك عن المال بطريقة مباشرة، أعطيك بطريقة ملفوفة، فنشتري لك بضاعة وأبيعها باسمك، وبعدين أخصم عليك 50,000، فيعني تدفع لي 300,000 وأنا أعطيك 250,000، لكن بينها بضاعة. هذا الاحتيال، كما فعل اليهود، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وكانت الحيتان تأتي كثيرة يوم السبت، ويوم الأحد لا تأتي، فعمدوا إلى حيلة، فحفروا حفرا ووضعوا خشبا ثم رفعوا الخشب، تأتي الحيتان يوم السبت فتسقط في الحفر، ثم قبل الغروب يعيدون الخشب كما كانت حتى لا تفر هذه الأسماك للبحر، ويوم الأحد يصيدون السمك، فمسخهم الله قردة وخنازير. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. يعني تقول يا رب أنت حرمت الربا لكن أنا أعرف كيف أتي بالربا، نعوذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي أمرا هو حرام، وهذا احتيال على هذه المعاملة. الربا حرام، وبالحيلة أشد حرمة، لأنك تظن أنك استطعت أن يعني تخدع الله بهذه المعاملة. فالذي يكون، والمشكلة أن في العصر الحاضر يا إخوتنا ما الذي ألجأ الناس؟ بخل الناس بالقرض على إخوانهم، أموالهم في البنوك، ويأتيه أخوه للقرض ولا يعطيه، فهذا نعوذ بالله بخل وشح، نعوذ بالله، قد يؤدي إلى الإثم. ولكن كذلك بعض الناس يقترض ولا يعيد،